كما هو معروف عند دخول مطار من المطارات هنالك يعني باب اعتاق الجمارك او الجمرك، فاذا لم ادفع هذا الجمرك بطلبة معينة مثلا يوافقني او اعطي رجل الجمرك مبلغ او اعطي رجل الجمرك مبلغ بسيط حتى لا ياخذ مني الجمرك على بضاعتي، فما هو الحكم؟ لا شك ان الوجهة الاسلامية ام المكوس انما هي ضرائب غير جائزة طبعا، وهي من ضمن القوانين الجائرة في هذا الزمان. اذا تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة او الدعاة شيئا من اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم فلا بأس من ذلك. اما ان يرشى الموظف الجمركي رشوة في سبيل ان يتخلص من المكسب الذي هو اكبر قيمة من الرشوة فهذا لا نراه جائزا، لان في ذلك تعويضا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرم الله. واضح الجواب؟ اذا تمكن من الخلاص من الجمرك بدون رشوة وبدون ان يصاب المسلم بطعن في دينه وفي هذه فهو جائز، اما ان يعطي رشوة فكما تعلمون لعن الله الراشد المرتشي.